آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر، لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. سائل يسأل فيقول إنه يتاجر في السيارات، لو كان لديه سيارة يريد أن يبيعها مثلا ب5000 دولار، جاءه مشتري، إما أن يدفع المبلغ نقدا وهذا لا إشكال فيه حسب ما يتفقان عليه، وإما أن يقوم، هذا كلامه، وإما أن يقوم البنك بالشراء نيابة عن المشتري الأصلي، لكن البنك يشتري ب7، وهنا يعطي البنك البائع شيكا ب5000 التي تخصه، والبائع لا علاقة له بما تبقى من إجراءات بين البنك من ناحية وبين المشتري من ناحية أخرى، فوائد مركبة، فوائد بسيطة، شرط جزائي، ما فيش شرط جزائي، لا علاقة له بهذه القضية، بل ولا اطلاع له عليه، فعلاقته بالمشتري انتهت باستلام الشيك بالثمن الذي حدده هو ابتداء، وليس له أدنى صلة من قريب أو بعيد بالبنك، لا حالا ولا مستقبلا. وهذا هو النظام الوحيد المعمول به كما يقول. فهل على البائع من إثم؟ هل يعد شارك في إثم تسهيل القرض الربوي أو معاملة ربوية بين البنك وبين المشتري، أم أنه عن الإثم ببعيد؟ هكذا تصوير المسألة. أول نقطة نبدأ بها تصحيح التصوير. البنك مش تاجر سيارات، البنك تاجر فلوس، تاجر نقود، تاجر قروض، ملوش علاقة بالعربيات. البنك مش تاجر سلع، البنك عنده فلوس بس بيتاجر في الفلوس دي، يعطيها بفايدة وياخدها بفايدة أقل وياخد الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، دي قضية البنوك عبر العالم. فأنت تقول إن البنك بيشتري السيارة، البنك ما بيشتريش سيارة، البنك بيسلف، اللي عادي يستلف بيديله مبلغ من المال مقابل فائدة معينة يتفقان عليها، فعلاقته بالمتعاملين معه علاقة اقراض ربوية، لأن حسن تصور المسألة يعينك على حسن تكييفها وعلى استدعاء الأحكام الشرعية الضابطة لها. فالبنك لا تخبرني، لا تقول لي إنه بيشتري السيارة وهو الملك رأس السيارة، ذلك قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. البنك ملوش علاقة بقضية السيارات، البنك علاقته بالفلوس اللي في خزنته، يسلفها ويستلفها، يسلفها بفايدة ويستلفها بفايدة أقل ويقضي الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة، ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا بائع سيارات جاله مشتري، ما هوش مسؤول المشتري جاب الفلوس منين، مش مسؤول عن مصدر أموال المشترين حلا كانت أو حرمة. النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في المدينة بيعا وشراء وأخذا وإعطاء، وأكل من طعامهم وأجاب دعوتهم، وقد علم أنهم يأكلون الربا ويستحلون أكل أموال الناس بالباطل، لا علاقة لي مصدر أمواله من أين جاءت، تلك قضيته. أنا علاقتي كيف انتقلت أمواله إلي، انتقلت إلي بعقد مشروع لا ربا فيه ولا ريبة، الحمد لله عما حملتم. فأنا عندما أنا كبائع سيارة جاني مشتري خد قرض من البنك، دفع بالكريدت كارد على المكشوف، البنك يشرج فلوس، قضيته هو يشيل شيلته. لكن أنا بس مطلوب مني ما تدخلش في عملية التمويل، لأن بعض اللي بيبيعوا سيارات أو بيبيعوا سلع هو اللي بيعمل التسهيلات دي، بيجي بالنماذج ويسهلها العميل ويملها له ويعمل له شوبينج فين البنك اللي يديله فإذا أرخص. لا، هو يعتزل الملف ده، يخلي المشتري يشيل شيلته، يدور على البنك اللي عايزه. أنا يهمني في النهاية يجيب لي فلوسي، جابها لي من البنك إكس من البنك سي صاد، هذه ليست قضيتي ولا علاقة لي بها. إذا جاءني بمالي دفعت إليه سيارته، هو شال شيلته وأنا أشيل شيلتي، عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. فكل الذي نقوله للناس اعتزلوا ملف التمويل، لا علاقة لكم به. أنت بيع السيارة قل له هات لي ثمنها، تبي ثمنها من أي جهة، هم يأتيني ثمنها أسلمك السيارة وقضي الأمر، وصلى الله على محمد، هو شال شيلته وأنت شلت شيلتك. والقول بغير هذا يؤدي إلى شلل في العلاقات الدولية التجارية، ما هو كل العالم شرقا وغربا شمالا وجنوبا ماشي وكذا. فمعنى هذا إن لم تقل بهذا أنك التعامل التجاري مع غير المسلمين عموما، لأن الربا صار هو الأصل في المعاملات الدولية مع غير المسلمين، بل ومع كثير من المسلمين. يبقى عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. الربا منكر غليظ جدا، معصية التي أعلن الحرب فيها من الله ورسوله على أصحابها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومن يعيشون في البلاد الربوية الرأسمالية العلمانية يخفت شعورهم بنكارة هذه المعصية، تتراجع في نفوسهم شيئا فشيئا، يقولون إن كثرة الإمساس تضعف الإحساس، كثرة المخالطة بتنسيك، كأنها جزء من الروتين اليومي للحياة، لا تستشعر له نكارة ولا إثم ولا حرج. ولهذا دورنا نحن نذكر أنفسنا وأحبابنا وإخواننا والناس بمثل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك للحرب، خذ سلاحك للحرب. أسأل الله لي ولكم العافية وحسن الخاتمة، وأن يحملنا في أحمد الأمور عنده وأجملها عاقبة، وأن يرزقنا الطيبات، وأن يجنبنا الخبائث، وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر، وأن يتوفنا وهو راض عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.